قد تكون بحصول المقصود، الإجابة قد تكون بالادخار له في يوم القيامة، الإجابة قد تكون برفع شيء أعظم مما دعا وهو لا يشعر بذلك. فالإجابة حاصلة ولكن على ثلاثة أنواع: إما أن يحصل له ما أراد، وإما أن يدخر له ذلك في يوم القيامة، وإما أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا. والله يجيب دعوة عبده ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. قال الصحابة: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. والله عز وجل يعطي بحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. الصحابة تبرعوا إلى الله وحصل لهم النصر وحصل لهم الفوز وحصل لهم أن قمعوا الشرك ودحروا الطغيان. غزوة بدر متى كانت أيها الأحباب؟ كانت في رمضان. فتح مكة في مثل هذه الأيام في رمضان. فالله عز وجل نصر جنده وحزم الأحزاب وحده ورفع راية الإسلام وأعزها. فتح مكة أيها الأحباب كان في مثل هذه الأيام من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. ولها مقدمات. من مقدمات فتح مكة نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء للعمرة في السنة السادسة من الهجرة ومعه 1400 من الصحابة. أحرموا من ذي الحليفة فقالوا لبيك عمرة، عددهم 1400. جاءوا معتمرين، فلما وصلوا عند مدخل مكة منعهم أهل مكة عن الدخول. قالوا: يا جماعة إحنا أتينا للعمرة. قالوا: لا، ولا يمكن أن تدخل. فحصل مفاوضات بين أهل مكة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ومراجعات لأخذ ورد وسفارات. آخر مرة جاء واحد يمثل أهل مكة اسمه سهيل بن عمر. سهيل بن عمر لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام استبشر وقال: سهل أمركم. اسمه ابن سهيل، النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفعل، فقال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وفعلا انتهت المشكلة وتم الاتفاق. الاتفاق هذا يسمى بصلح الحديبية. والحديبية في مدخل مكة عند مركز الجوازات عند الشيوخ. اتفقوا على الآتي: أولا أن يرجع محمد هذا العام بدون عمرة. هم أحرموا وجاءوا ومنذ 10 أيام هم لابسين لباس الإحرام ويلبون. قالوا: لا، المرة هذه ما تدخلوا. طيب ليك ما العمل؟ قالوا: ترجعون السنة هذه بدون عمرة، والسنة القادمة تأتون تدخلون في مكة 3 أيام. هذا البند الأول. البند الثاني أن تتوقف الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة 10 سنين. البند الثالث أن من جاء من أهل المدينة إلى مكة يستقبل، ومن جاء من أهل مكة إلى المدينة يرد. البند الرابع والأخير أن من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بن بكر بن وائل في حلف قريش. إلى الآن هذه الاتفاقية. لكن بعدين كان هناك تعارض بين بني بكر بن وائل وبين خزاعة. خزاعة بني بكر بن وائل انتهزوا هذه الهدنة فأغاروا على خزاعة، وما كان من أهل مكة إلا أن ساعدوهم بالسلاح، وما كان من أهل مكة إلا أن ساعدوهم بالرجال خفية. فيعتبر هذا نقضا للعهد، ويعتبر هذا رميا للنفاق، ويعتبر هذا نبذا لما تم من اتفاق. أهل مكة ساعدوا بني بكر بن وائل على خزاعة، وخزاعة ثم أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ووقف في باب المسجد، قال يا رب إني ناسجا محمدا إن فأبينا وأبيه الأقلدا إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا وسعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم. ثم بعد ذلك تجهز عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة وكان ذلك في رمضان وتوجه إلى مكة ومعه عشرة آلاف توجهوا إلى مكة. أهل قبل التوجه أهل مكة أحسوا بأنهم حصل منهم غدر، حصل منهم خيانة، حصل منهم نقض للعهد. ما العمل؟ العمل أن يرسلوا كبيرهم وشيخهم إلى المدينة ليشوف الموضوع، لعله يرضع الصدر، لعله يلطف الجو. فأرسلوا أبا سفيان بن حرب والد معاوية، وهو والد أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصل أبو سفيان إلى المدينة ذهب إلى ابنته اللي هي أم حبيبة، وكان هناك حصير في بناء الدار، فأسرعت وقالت الحصير عن أبيها، فقال لماذا يا بني؟ ألا رغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ يعني تقديرا للفراش ما تريد أن أجلس عليه، وإلا تبي تجيبين فراش أحسن منه أجلس عليه تقديرا لي. قالت لا، إنه فراش رسول الله وأنت مشرك النجس. فقال لقد أصابت بعدي شر يا بني، لقد أصابت بعدي شر. أبو سفيان ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لأجل نزيد المدة، بدل 10 سنين خلي 15 سنة ونقوع ما بيننا من اتفاق. قال عليه الصلاة والسلام نحن على ما كنا عليه. ذهب إلى أبي بكر وطلب منه أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتوسط الموضوع، قال ما أنا بساعد. ذهب إلى عمر وطلب منه أن يتوسط أيضا، قال عمر والله لو لم أجد إلا الزر لقاتلتكم به. ذهب إلى علي رضي الله عنه وقال أنت أقرب الناس وأنت ألصق الناس بي، فيا أبا الحسن ماذا أعمل؟ قال ما ليس لك عيب بي شيء. قال طيب قل لي. قال أنت الآن شيخ كنانة، يعني أكبر واحد في مكة، افتي باب المسجد وقل أيها الناس إني أجرت بين الناس والكتب فإني كتوكا. قال طيب هذا ترى ينفع ولا لا؟ قال لا ما أدري ما ينفع ولا ينفع أحد ما. فالرجل وقف باب المسجد وقال أيها الناس إني أجرت بين الناس كذا. شال مكة وكانوا يتطلعون وش تقول يا أبا سفيان؟ قال عملت كذا، كلمت محمد وكلمت ابن أبي قحافة يعني أبو بكر وكلمت عمر وكلمت علي، علي هو يقول علي ودلني على كذا. قالوا طيب وش سويت؟ قال سويت الكلام اللي يقالي. طيب هل قال محمد شيء؟ قال لا. قالوا ما زاد على أن لعب بك، ما زاد على أن لعب بك ولا تقول أجرت بين الناس، ما هي صفتك على أن تجير بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام توسع إلى مكة ومعه 10 آلاف ويسر الله وتم الفتح العظيم ودخل مكة وقال يا أهل مكة ما تظنون أني صاعد بكم؟ بعد ما أعلم من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا أناس حدد أسماءهم كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويسيبون للدعوة سيدا عظيما، قال يقتلوا وإن تعلقوا بأسفار الكعبة، رجال ونساء، ومنهم من قتل ومنهم من اختفى حتى أمنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتم الفتح العظيم في أي شهر؟ في رمضان. الفرقان بين الحق والباطل في غزوة بدر حينما رمى النبي عليه الصلاة والسلام الأشياخ وما هم فرقة الصليب كان ذلك في رمضان. غزوة بدر كانت في رمضان. فتح مكة كان في رمضان. فرمضان شهر الخير، شهر البركة. وبعد ذلك يعني أعظم يعني مكان مقر للشرك ومقر للطغيان ومقر لعبادة الأوثان ومقر لمناوات الدعوة كان في مكة من تحت. فدخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. الناس ما بل يهاجرون، الهجرة واجبة، أن يهاجر الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لكن لما فتحت مكة أصبحت البلاد كلها بلاد الإسلام. لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ومية. أقام عليه الصلاة والسلام أيام في مكة ثم توجه إلى حنين، وحصلت المعركة العظيمة، معركة حنين، وغنم فيها المسلمون غنائم كبيرة. وذكرنا من الغنائم التي غنموها 40,000 راس من الأغنام، 40,000 راس من الأغنام، و24,000 راس من الإبل، و4,000 من الورق، و6,000 من الخبز. فغنمها المسلمون ووزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ منها شيئا، فإنما وزعها على من حضر من المسلمين وعلى المؤلفة قلوبهم. فكان في ذلك الفتح العظيم، وهذا في رمضان. فرمضان هو شهر الخير وشهر البركة وشهر الإحسان وشهر البذل وشهر الاجتهاد وشهر الركوع والسجود لله عز وجل، أن يجتهد الإنسان فيه علّه أن يكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. قراءتنا أيها الأحباب تتعلق بالرحم، والقراءات المعتادة تتعلق بالرحم، لأنه يكون ضمانا. فأنا اشتريت منك سلعة فلم أدفع القيمة فبالعكس رحم، أعطيك رهن لأجل إذا لم أدفع تبيع هذه السلعة التي هي رهن ستستوفي حقك. سنقرأ الآن شيئا مما ذكره المؤلف ثم نذكر ما لدى أو ما عرض من أسئلة لنتناقش فيها. المرسل يعني المرسل هي عندي، لكن ذهبت ليلة كذا فواقعها سيدها، ذهبت ليلة كذا وواقعها، يعني أقر المرتهن بهذه المواقعة. وأقر مرتهن بوضعه أي الراهن لها، وأقر مرتهن بإذنه لراهن. وأقر المرتهن قال أنا هو سيدها واقعها، وقد أذنت له، وقد أذنت له، مبنيا على الإذن، يعني إذا ما أذن ما يصح. نعم. وأقر مرتهن بإذنه لراهن في وضع، وأقر بأنها أي المرهونة ولدته قبل، كذلك لا يحتاج إلى يمين، لأن كلهم متفقون ما عندهم خلاف. نعم. وأقر بأنها أي المرهونة ولدته قبل قوله بلا يمين. نعم. لأنه ملحق، لأنه ملحق به شرعا، سيدها وواقعها وولدت لأكثر من 4 من 6 أشهر منذ واقعها، فمعناه أنه ولد شرعي. نعم. لأنه ملحق به شرعا لا بدعوى، وإلا يمكن كون ولد من راهن بأن ولدته لدون 6 أشهر من وطئه. ولدته ل5 أشهر، ولدته ل4 أشهر، يقول لا هذا ليس منه. نعم. بأن ولدته لدون 6 أشهر من وطئه وعاش أو أنكر مرتهن الإذن، أو المرتهن قال لا أنا ما أدري، الرهن عندي وما وافقت على مواقعته، يعني هذه المواقعة تعتبر في غير محلها، لأنه شرط، شرط إذن المرتهن، والمرتهن أنكر أن يكون قد أذن. نعم. أو قال أذنت ولم يقع، أو أذنت ووطئ، لكنه ليس ولدها بل استعارته، أخذته من الجيران ولا من امرأة ثانية ولا ما هو ولدها. نعم. لكنه ليس ولدها بل استعارته، فلا يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة وعدم لزومه. وضع قيمتها مكانها، لأن الأصل عدم ما ادعاه، لأن الأصل عدم ما ادعاه، وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة بخلافه. وإن أنكر مرتهن الإذن وأقر بما سواه، وأقر بما سواه، بما سواه، يعني بالأحكام السابقة أقر، بس ما أدري. وإن أنكر مرتهن الإذن وأقر بما سواه خرجت الأمة من الرهن، وعلى الراهن قيمتها مكانها. وإن وطئ راهن مرهونة بغير إذن مرتهن ولم تحضر، ولم تحضر يعني ما حملت، فإن كان بيت فإن كانت ذكرى فعليه عرش البكارة، لأنها وضعت رهنا لضمان الحق، وإذا كانت ذكرى فقيمتها كذا، وإذا كانت غيبا فقيمتها تنقص أقل، فلذلك فعليه عرش البكارة إذا ما حملت، إذا حملت معنى صارت من ولد فأحكام، لكن إذا لم تحمل، لم تحمل، فنأخذ منه عرش البكارة ونضعه معها. فإذا كان مثلا قيمتها على سبيل المثال 1000، فعرش البكارة نقول 30 40، نأخذ عرش البكارة ونضعه معها، فتكون هي وعرش البكارة رهنا، هي وعرش البكارة رهنا. نعم. وإن وطئ راهن مرهونة بغير إذن مرتهن ولم تحضل، فعليه أرث بكر فقط، يجعل رهنا معها كجنايته عليها. وإن أقر راهن بوطء حال عقد أو قبل لزومه لم يمنع صحته، يمنع صحته عن صحة الرهن. نعم. لأن الأصل عدم الحمل، فإن كانت حاملا منه بما تصير به أمة أم ولد بطل الرهن، ولا خيار لمرتهن ولو المزرعة الفلانية رهن عندك، وتم جعل هذه المزرعة رهنا، وللراهن أن يغرس أشجار فيها، يغرس نخال، يغرس أشجار، يعمل فيها ما يمكن عمله، لأنها مزرعته، وإنما سلمها للمرتهن لأجل التوثيق، لكن كون يمتنع عنها امتناعا كامل قد لا يستفاد منها، فيقوم بصيانتها، ويقوم أيضا بغرس ما يمكن غرسه، وفي عمل الإصلاح في النخل أو الأشجار أو غير ذلك. نعم. ولراهن غرس ماء أي أرض رهن على دين مؤجل، لأن تعطيل منفعتها إلى حلول دين تضييع، لأن تعطيل منفعتها إلى حلول دين تضييع للمال، وقد نهي عنه بخلاف الحال، فإنه إذا كانت فيه الحال إما أن تضاع في الحال وإما أن يسدد. نعم. بخلاف الحال فإنه يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه، يعني يسدد علشان نفك الرهن، وإلا نعلن من أراد أن يشتري هذه المزرعة لأجل أن يسدد من قيمتها. نعم. فإنه يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه، فلا يعطل نفعها، ويكون الغرس رهنا معها، لأنه من نمائها وسواء. يعني الغرس هي مثلا فيها 100 نخلة، جاب صاحبها 20 نخلة صار 120، جاب 30 صار 130، الـ30 والـ20 تابعة للمزرعة، فيكون كله رهن. نعم. وسواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن كما في الكافي. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذا البحث في درسنا في يوم غد إن شاء الله، ونقرأ الآن بعض الأسئلة من أسئلة الإخوان. نعم. Thank you. أيام كفارة اليمين فإطعام المسكين 15 كيلو وهكذا. طعام المسكين كيلو ونصف من الرز، ويمكن للإنسان أن يضع معها ما أمكن وضعه من أدم أو من كافية أو من لحم أو دجاج أو سمك، لأن الله يقول في آية أخرى من أوسط ما تطعمون أهليكم. ادعو له فيكفي، لان إذا حد العمرة عن نفسه فبدأ له أن يذهب إلى الطائف ثم عاد.